بص الزواج الجنس من الجن ليجوز لا يجوز. شيخ لقاء اليوم ما ذكر اليوم شيء. لقاء اليوم؟ نعم. ايش لقاء اليوم؟ دعوة اخونا بالامس يعني على الافطار والفطور. مين دعانا؟ الاخ المراقب. ما دعا؟ ما دعا دعوة عامة. شيخ طب ورد